اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف الف الف خير. مرحبا بكم بحلقه جديده من قسره مع اميره اللي تجيكم كل اثنين وخميس على 11 توقيت دبي و 8 بتوقيت الجزائر. اللي نتلوث مواضيع اجتماعيه، مواضيع تخصنا كامل، اللي نتناقشوا فيها، اللي نستقبل فيها لي تيمونياج تاعكم، الرسائل تاعكم، لي تيكسبيريونس تاعكم، التجارب ديالكم. وهنا ما نجمش نحلوا المشاكل، لكن باش نقصروا مع بعض. لهذا مكتوب واسم البرنامج هو قصه، يعني دردشه، حكي، نفرغ قلوبنا، نخرجوا بعبر من ذات، نخرجوا كما قولوا كي نسمعوا حكايات واحد اخرين تاع الناس، واحد اخرين تجارب واحد اخرين، نحسوا روحنا ماناش وحدنا ونستفادوا، بالك حاجه ما كناش فايقين لها نتنبهوا لها. ايتو هضرنا على بزاف حاجات وتناولنا بزاف مواضيع، اللي منهم هضرنا على الطلاق، الزواج، هل على التحرش، هضرنا على تربيه الاطفال، تخصو تربيه الاطفال درنا بزاف مواضيع، يعني مش موضوع واحد، درنا بزاف حلقات على تربيه الاطفال، على معامله الوالدين للاطفال، على الاثر النفسي اللي يخليوه الوالدين في تعاملهم مع اولادهم وتفريقتهم بين اولادهم. يعني تناول مواضيع مختلفه، وراح تلقاو الحلقات مسجله على موقع الان افام، ولا راح تلقاهم بودكاست سبوتيفاي، تلقاهم بارتو. بعد نحط لكم في الانستغرام لينكس و everything. موضوع تاعنا تاع نهار اليوم هو موضوع اللي انا بالنسبه لي، لانه اصبحت متغربه، انه موضوع حساس جدا جدا جدا مع الاوضاع اللي انا عايشينهم دوكا في كامل البلدان العربيه، مش غير في بلد الجزائر. الناس ولات تحوس على حياه اريح، حياه افضل، المنطقه اللي وين ولادهم يقدروا يعيشوا ويقدروا يكونوا اسره، وين كاينه لا ستابيليتي. قلت لكم الموضوع هو الهجره ولا الغربه كما نقولوا حنايا. ناس اللي هاجرت، واش هو السبب اللي خلاها تهاجر من بلدها وتخلي عائلتها، وشنو هو اسكو هي لانه لقاو فرص احسن، اسكو هي دي ديسيبسيون في بلادهم، اسكو هي حقره، اسكو هي كل واحد حكايته، كل واحد تختلف قصته. وثاني سألت الناس اللي راهي حابه تغترب ولا حابه تهجر من البلد، وشنو هما الاسباب اللي خلاوها تاخذ هذا القرار. واستقبلت رسائل عديده جدا جدا جدا، راح نجرب قدر المستطاع على حسب وقت تاع البرنامج اني نفتحهم ونقراوهم مع بعض. نقول لكم دائما للاسف ما نقدرش نستقبل اتصالات لهنا في دوله الامارات، اتصالات ما نقدرش نستقبل، اتصالات واتساب ولا اتصالات فايبر ولا مانعينهم، لهذا نقدر نستقبل غير اتصالات هاتفيه، وساكوت شير لكم تعيطوا من الجزائر دبي باش نحكيو كامل. لهذا لقينا الحل انه تبعثوا لي رسائل كتابيه على الانستغرام اسهل، او صوتيه دي ميمو اللي نقدر نفتحهم ونسمعهم مع بعض. وكاينه حاجه دائما نقولها لكم، انه انا كي نتناولوا مواضيع هكذا حساسه شويه، باسكو انا بوغ مو هذا موضوع حساس، دائما ما نذكرش الاسماوات ولا لي بسيدو انستغرام، ولا يعني ما اسماواتكم في الحفظ والصون ما كلش انوني. نستقبلوا اول رساله من الاخت اللي قالت لنا مغتربين بسبب الوضع الغير مستقر بالبلد، بسبب قله الفرص، بسبب انه العيشه ما بتنطاق ببلدنا. بس هيك صار لي مغتربة تقريبا من لما خلصت صف توجيهي، هذه سوريا، جيت من سوريا للإمارات ودرست جامعة ولساتني بدرس وبشتغل وما شفت أهل كتير، يعني خلال 5 سنوات بس الحمد لله على كل حال. بعتبره إشي حلو حدا يتحمل مسؤوليته وينظم حياته. قبل بس 3 أيام الحمد لله تحصلت على إقامة ذهبية اللي بتسهل كتير شغلات، والحمد لله مش ندمانة على قرار أول يوم تخدته أنا في سن 18 سنة أنه نجي هنا. وهيك كانت تجربتي، يعني صعب صعب صعب خصوصي سنوات الأولى، بس خلص متعودة. في مرحلة الغربة يصيروا رفقات أهل، رفقات شغل أو رفقات دراسة، الحمد لله رفقاتي كانوا أحلى عالم، كانوا سند غربة مش بس رفقة، وكمان خطيبي كان سند وأهله، وكلنا هون يعني أكيد بحس بعد أهلي، بس إنه إنك تدعي الله كتير رح يجيب لك عوض، فش إشي يعوض الأهل أبدا، ما فيش إشي يعوض الأهل، بس إنه الرفقة الصح من خطيب وصديقاته كله بيسندوا، والله جد سندايا فيكي ترتكزي عليها. بس انه حلو الواحد لما يطمح لشيء يتقدم. خلاص ما منظل نقول غربة ما غربة، البعد مو بالمسافات، البعد بالقلوب. وربي الحدا يتخذ قراره ويتقدم ويتوكل على الله ويدعي كثير، وخلاص بدنا نرسم حياتنا نخلي أهلنا فخورين بخلفتنا. فيني أحكي إنه الغربة إشي مو حلو أبدا، بس إذا كانت هدف معين إنه بدك تختفي وتساوي إشي، فيني أعتبرها أحلى تجربة بحياتي وأكتر إشي ساويته صح بحياتي. إنه هي صحيح صعب إنه بوقت مرض وقت فرح وقت زعل تلاقي حالك لحالك، ما في أمك حواليك أختك أبوكي، إنه ساويتي هيدا الإشي واعترفتي. إنه أنا بصراحة ما بحكي عن حالي، بس يعني كتجربة كتير فخورة بهيدي الغربة اللي خلتني شو أنا اليوم، يعني شو خلتني هوية، شو خلتني حد يعتمد علي. أنا زمان كنت البنت الطايشة اللي ما بتساوي شي، من صغر التوجيهي اتخذت هاي القرار، كان كتير صعب صراحة وأهلي ما وافقوا هيك، بس إنه خلص إنه أمدان صار بدي هيدا الإشي وخلص إنه حياتي. بس إنه شوفيني أحكي لك والله تجربة فخر صراحة. الغربة ما كانت بس هيك، كان عندي أهداف كتيرة وطموحات، وكنت عم اختلط بالوسط إنه ما كان في شيء ممكن يتحقق بلدي، فإنه اتخذت قرار الغربة إنه ممكن أحقق أهدافي وطموحاتي وخلي أهلي فخورين وأسوي شيء أفتخر فيه، فهيدي كانت أسباب الغربة. بصراحة هي كتير صعب تنضرب بوقت يعني بسن صغيرة، كتير صعب وخصوصي إذا لحالك مش مع أخوك أو أمك أو أهلك، كتير إشي صعب. بس الحمد لله في إفهات دراسة وإفهات جنب بتعبوا وتصبحي ضغطة بتكون سنة طالبة، الله رزقني يمكن الله عوضني، يعني هو مش عوض الأهل ما بيتعوضوا، بس إنه عوضني بإفهات كتير. عودني برفقات كتير حلوين، يعني في تجارب تتعقبهاش فيك أكيد، بس يعني فينا نقول الحمد لله إنه بصفة عامة هاد العموم تجربتي مع الصداقات كتير حلوة الحمد لله. ويعني أنا لا ما بحكي إنه من رفقاتي أبدا، هنن أهلي أكيد هنن أهلي، أنا اللي عشت معهم أكتر من اللي عشت مع أهلي بالبلد. مو إشي حلو بس فيه تتحول لإشي حلو إذا كان تحت عنوان إشي بدك تفتخر فيه وتحت تحت هدف يعني تقدره تحت هدف معين. هاي كتير يعني كتير صعبة الصراحة، بس إنه تتجاوز وتصير تروح تحلم الأيام بعينك يعني. بس هيك شكرا على المشاركة أختي، شكرا شكرا شكرا. أشوفه إنه مش غير إحنا، مش غير زعما بلد معين اللي يقرر إنه يهجر، كاينين بلدان متقدمة وكامل وناس تهجر منها وتروح لمكان آخر لنقص الفرص، للبلد لأغراض شخصية خطرت على لجنة الحب. كل مرة كيفاش، كل واحد كيفاش. ألوغ رسالة أخرى من عند الأخت أخرى. Je suis venue en France en 2017 avec un visa d'études. كنت خدامة en Algérie الحمد لله، mais j'en pouvais plus de notre société. Une fois en France, j'ai beaucoup galéré, tout ça à cause de l'injustice dans notre pays. كنت نخدم en Algérie، tu imagines, mon patron n'a pas de bac. إخلصناك l'injustice. Ah oui, خلصوك بلا نام. L'injustice. Je travaillais dans le bâtiment. Aujourd'hui, alhamdoulillah, j'ai eu un autre diplôme en France. Je me suis mariée, ikhdam, alhamdoulillah, mais si c'était autrement dans mon pays, jamais je le quitterais. Voire parce que je me sens pas chez moi ici, j'aurais préféré évoluer en Algérie. Merci beaucoup, ma belle, pour pour le partage. ما شكيتش كاين انسان اللي راح برضو اللي كما نقول لقى كلش وراح، هذه هي الحياة، هذه هي الحياة تخلي الواحد من اجل اهدافه، من اجل حياة افضل، من اجل كومون دير، من اجل فرص عمل، نخلي نقول فرص عمل وحياة مطمئنة اكثر اكثر اكثر. قالت لي واش راح نقول لك، ما بقاش نعيشها في بلاد لما ما كانش شوماج، وخلي وخلي انا عندي ماستر دو الكترونيك وما لقيتش خدمه، لازم لي معرفه باش نخدم، راني في بروميير اني ما كانش خدمه، كوني اوكازيون باش نخرج من ديزاد نخرج. سي مالوغو. الحاجه اللي ثاني تقيس اكثر اكثر اكثر اللي هي هجره الادمغه. نعرف بزاف هنا باغ اكزومبل في الامارات بزاف جزائريين وجزائريات اللي فخوره بهم جدا كي نتلاقى بهم، عندهم مناصب عاليه جدا. عندنا بعد نبارطاجي معاكم في انستغرام لي ستاتيستيك تاع النساء، مساهمه النساء، رانا الجزائريين جزائريات مكلاسين سانكيام بنسبه 25% في مكاتب الوزاره، في يعني مراتب عليا هنا في الامارات. علاش؟ انه يمنوا هنايا بالفرص، يمنوا بالمواهب، يمنوا بواحد عنده ايثكس، عنده اسمه لي راح الكلمه عنده سكيلز، فوالا سكيلز، عنده سكيلز هذوك يامنوا بهم. شغل وي لو ديبلوم وهذو كامل، بصح يكون واحد موهوب وشاطر وكامل ما يطلقوش، ما يعرفوا قيمه، يعرفوا قيمه الخدامين. دونك سي بور سا تلقاو الناس راهي تغادر وتهجر، وهذا اللي غير اللي غير باسكو هادو هما اللي يبنيو البلاد، كي يروحوا هادو اللي يبنيو البلاد، وهادو اللي هما السند، هما كومون دير، هما اللي راح يرفدوا البلاد. ما بقاش، ما شكون يبقى في البلاد؟ يبقاو غير اللي يفسدوا في البلاد. انا ما نكذبش عليك، كرهت البلاد باسكو راها غير رايحه وتزيد. ماذا بيا ندي بنتي ونروح اليوم قبل غدوه؟ الحمد لله جي مون ديبلوم، ان شاء الله غير ربي يسهل لي ويجيب لي خرجه من هاد البلاد اللي مالوغوزمون اللي قد نخرج منها. فوالا في الحقنا وين خلاص الناس لا بيرجو اسبوار، الناس خلاص. الوغ سلام، صراحه انا تغربت على جال زوجي، قلتلكم كاين خطرات على الحب. الحمد لله انا وياه بصح الغربه قتاله يا اختي، خاصة بدون أهلك ووالديك. شوفيهم غير في الواتساب، الغربة هم ومرض. ملي جيت وأنا نمرض قنطة غمة أعياد نجوزها بكا، حتى فرحة ما هيش فرحة حلوة. هم الغربة وهم المجتمع الفرنسي هنا لا يرحم يا أختي، دائما نبقاو حنا المتحجبات ماشي ملاح معاهم، يشوفوا بواحد الخزرة يذكروا، يعني حتى تحسي روحك ماشي، الأز يحوزوك باللي ما كيش في بلادك، بالكره يعملوك. ولكن الحمد لله لي زوجي ديما مساندني، طلع لي المورال وصبرني حتى يسعوا لينا نروح نشوف والدينا ولو لمرة واحدة. عامين ما شفتهمش، مرضت غير من الوحش. نصيحة نمدها على الغربة، ما تتغربوش كامل، نقولوا نروح نتهنى. انا واحدة من الناس كنت نقولها، ومع الايام ندمت كي وصلوا تفرحوا ويعجبكم الحال، بصح مع الايام والوقت ولو تقولوا وش جابني هنا وش راني ندير. احساس صعيب الفهم تاعو كي نقولوه لكم هكا، يقولوا ايه انتم ما خاطر رحتوا حابين تحرموا علينا نجو. لا لا خوتي، ما لرواحو تشوفوا بعينيكم هنا، صح عندك حقك حريتك كل حاجة، بصح نفس حاجة لهنا ما كاش تفرح فوق القلب باش تصبر روحك وميمتك. غربة ما هيش بلادنا، ما هيش خطنا، غربة عدوتنا، نروحوا نواجهوها وجهل وجه، نتعايشوا معاها وجهل وجه، ما كاش راحة لهنا. الفرح ضحكة من القلب، هادو كامل راح تخليهم وراك في بلادك وفي دارك، هي اللي راح تغترب ولا اغتربت على الأقل، روح بلاد عرب، بلاد مسلمين كي تطيح يعاونوك، ولكن بلاد ماشي مسلمين راح تشوف الويل في حياتك. الحمد لله دائما على كل حال. طولت عليك أختي أميرة، الله غالب، قلب معمر من غربة، نكتب ونبكي، ربي يصبرنا والله يسهل لك طريقك يا رب. شكرا على هذا الموضوع، عشية راح نستناه إن شاء الله. شكرا للأخت، شكرا حبيبتي، ربي يحفظك، ربي يخليك، ربي يفتح لك البيبان دي تاني ويقربك لعائلتك ان شاء الله. شوفوا في الدنيا هذه، في الحياة، عندنا لي ساكريفيس، عندنا تضحيات نديروهم، قصص حياتنا، خصوصا من اجل اولادنا، من اجل ازواجنا، من اجل اهلنا، من اجل اصدقائنا، كاين دائما تضحيه من اجل العمل اللي رانا حابينه، من اجل الموهبه اللي رانا حابينها، من اجل الشكل اللي رانا حابينه، من اجل المود دوفي اللي رانا حابينه. يعني بزاف مجالات نديروا فيها تضحيات للوصول الى الهدف، واحيانا تكون هذه التضحيات صعبه، تكون تضحيات على حسب سعادتنا وراحتنا وهنانا. وصح يقول لك ما يحس بالجمره غير الكواتو، وراني معاك في البلد مسلم وبلد غير مسلم. شوفي هي صعبة، شوفي ما في بلد مسلم، ما أنا إذا ما في بلد مسلم، لكن صعب تكوني بعيدة على الأهل ديالك، صعب إنه تجوزي عيد الناس قاع فرحانين وتشوفي الصور وتشوفي هكا وتقولي ها لو كان غراني، ويجيك الحنين، لأنه يقول لك واحد ما يحسش الحاجة حتى تروح له، سبحان الله يكونوا في ديك النعمة. باغ إكزومبل نحكي لك أنا زعما باغ إكزومبل في العياد يكون واقع في الصالون كاع يمسح واحد التليفون ديالو، يعني ما ولاتش كيما بكري واحد التليفون ديالو. بعد كي جيت لهنايا كي اقتربت العام هذا الاول ديالي وجاني عيد الاول وحدي، حسيت بديك النعمه تاع ما كنا كاع صالون واحد وما كنا كاع تليفوناتنا، لكن لما ما غير وحدك هكا في الغربه عيد بلا والو بلا حتى واحد، وانا كي جيت ني اصدقاء ني حتى واحد، ما نعرف حتى واحد، ما عنديش من با دي زامي اللي نجوز معاهم العيد، ولا اللي مبصرتهم باش نجوز معاهم العيد، ولا باش نحس بهذاك الاحساس. انا هذه المره وانا غير فتحوا لي فال، شغل تلم الوحشه داك اللي عشتو ومع لا غروسس وكامل، ما قدرتش تيماجيني. وشغل غير الحمد لله انه عندي صديقتي في في في, في, في التوريزم، تسمى عندها لي نوفال تمتم، كنت معاها اون كونتاكت لي جور، فوزيا اللي نشكرها، وكانت تقول لها نفتحوا مازال صبري هم كذا. قلت لها شوفي عندك الفوفير هاكي دراهم، غير يفتحوا اشيلهم لي بي، اشيلهم لي بي ما يهمنيش، انا المهم نشوف عائلتي، المهم يجوا عندي. بس انا ما قدرتش نهبط، ما قدرتش نهبط لظروف الخدمه وراجلي وبزاف امور، كان هذاك من طلع نايت وما نقدروش نهبطوا، عندنا بزاف امور معلقين. دونك قلت لها دبري راسك، منها يطلعوا فاكونس، منها يجوزوا معايا العيد الكبير، ما نعيش العيد الكبير كيما عاش العيد الصغير مغبونه. الحمد لله، الحمد لله نحمد ربي انه عائلتي راهي معايا اليوم. عبالي بلي ناس بزاف ما توحشين عائلتهم، وان شاء الله ربي يلمكم بيهم يا رب، وتشوفوهم وتشموا ريحتهم وتبوسوهم. الحياة هكا، الحياة تضحيات، تضحيات، خطرات نضحوا بالمال، خطرات نضحوا بالفرحة، خطرات كل واحد باش راه مضحي في هذه الحياة، كل واحد ظروفه. لهذا انا ثاني ما نحبش واحد الحاجة اللي هي لا كومباريزون، الانسان يقارن، الانسان يحسد، انه الانسان يقول اه هذاك وعلاش وانا لا لا. هذه هي الاخ قال انا اريد الهجره الى قطر او دبي من اجل عمل كاستاذ جامعي، ادعي لي. ربي يوفقك اخ العزيز، وكل واحد راه حاب يسعى خلف الهدف تاعو والحلم تاعو. رساله اخرى من الاخ قالت hello I hope you will read this for me I am in Turkey since 2 years with all my friends and are all of the, over okay the world. يعني وأغلبية تاعنا كنا نقولوا نروحوا نديروا مستقبل أفضل من اللي في دي زاد. كاين لوي نجح وواتات الظروف، وكاين اللي وعاود رجع. أنا وحدة مازالني نخدم على روحي، I am a graphic designer. ومين كنت صغيرة كنت نحب الرسم ايتو بيزو هنا عليكم خطأ تعيشوا راجعوا شوفوا كيف تكتبوا لي رسالة، عاودوا شوفوا عليك تكونوا تزربوا اخترت غلطوا، تعيشوا قبل ما تبعتوها عاودوا قراوا اذا ما غلطتوا شي توبش اخترت تحديروا كلمات عمالي بالكوريكتور يحطها وانا ماكش نقراهم. المهم قالت كبرت في فامي فيها بزاف المشاكل، I like بزاف الوالد والوالدة كيف تفارقوا، وعندي اختي صغيرة، وعلى اساس انا الطفلة ما نقدرش نعاون دارنا، وانا بدي زاد في الجزائر. على هذا رحت لطلعت شوفكي، ودوك الحمد لله اني خدامة وموقفة روحي. بالصراحة وش لقيت فرص هنا ما لقيتهمش في الجزائر، وكان جامي هكا صح لي نخدم في شركة ونسلك مليح ونخلص مليح. مي الحمد لله الحمد لله موقفة روحي، قادرة نعاون عائلتي، ماشي بزاف حوايج، مي الحمد لله جيت هنا كان في عمري 20 والحمد لله على كل حال، وحبيت نقول انتي واحدة من اللي كنت نشوفهم فريمون انت موتيفا، ان شاء الله ربي يحفظك ويبعد عليك العين ويحميك. وهذا ما كان سوك لي، متوريش اسمي باسكو الناس اوكي انا الاسم ما قلت لكم ما نقولوش. ربي يوفقك ويوفق الجميع. وسنة يعني راح في سن 20 سنة وعامين، وتعاوني عائلتك. برافو برافو برافو. على مستقبل رسالة أخرى، رسالة صوتية. والله شفي بون دابور بونجور بونجور عليك كم لي حاجة سبق لا أنا ملي كنت صغيرة شفي غير ديالي روح لكندا، روح لكندا عشت معاك والحمد لله دوكا كنت بربي سبحانه وجو سو ميدسان الله يبارك. الحياة صعيبة بزاف، كمية صاي يقرا إيماجين شحال يقرا ويتعب ويتمرمد، عباك ماشي حاجة سهلة يتمرمد مسكين وكدا ومنه ومنه على فين تكونت مدروش عليه 5 ملايين ولا 6 ملايين ألوغ سبعين شحال يدير في البيت؟ شوفي الغلط، قولي أنا نشحاني نشح عندي إناني وأنا نخدم نشح لازم لي ميم باك الله عندي إناني وأنا نشح ميم باك باش نشري كمبيوتر. أنا لا ديستونس تاعي أدخل أنا نقرا نخدم بونج على مرداس بيل الله يبارك. ونخدم في باب الواد في المهم تسمى شوفي لا ديستونس نخرج على 5 الأصبح باش نقدر باش نقدر نلحق الفلوس. دونك هي طبعا صعيبة والله العظيم حكمني أنيمي حكمني الحكومة هذي غير على جلد ربي يوفقك الاخت. من هدرتك راكي مقهوره مقهوره. شوفوا كاينه حاجه صح هذه، انا متفقه معاك 100% اللي هي ما كاينش داك التوازن ولا كما نقولوا التكافؤ بين شحال قريت وشحال تعبت والبوست تاعك شحال مهم بالصالح. هذه راني معاك فيها، باسكو زعما باغ اكزومبل ان ميدسان لهنا باغ اكزومبل هنا في الامارات ولا في بلد اخر شحال يخلص بارابور البلدان اخرى منها الجزائر سي تري بو. تشوف الطبيب اللي يدير لاكارد نشوفها في بابا نشوفها في خالتي نشوفها في ما كوزين تانيت سي دي ميدسا كيفاش شحال يخدموا هنا بابا الى كيتي لا ميدسين هادي تاع يخدم في لي زوبيتو ويخدم في لي كلينيك ايتو دار بيزنس تاعو، لكن خالتي كي نشوفها كيفاش تسوفري في لي كارد ولازم تروح لي كارد وتخدم بزاف كل مرض ومع الكوفيد تاني الحالة زادت شغل ولا ريسك كبير عليهم انهم يروحوا يخدموا هذيك لابافيت دي تخيب البافيت كل يوم ايتو. بعد ثلاثة في الصالة 5 ملايين كما راهي تقول الاخت، وكاين اللي ما يدوش ميم با 5 ملايين يعني شخوف كحقرة كما قلتي شغل سي تخي بو. الجنود الجيش الابيض انه ما يخلصش بزاف باغابور عطيتي دي زيكزامبل على دوتخ ميتي. ان شاء الله يعاودوا يشوفوا هذا الكوتي يعاودوا يدرسوا القضيه هذه باسكو فريمون سي اونتو سي اونتو دو فوار سا. ربي يفرج على الجميع ان شاء الله، وان شاء الله كل واحد ياخذ واش يستحق، لانه كما قالت هاد القرايه كاع والتعب كاع هذا ونخدمه ماي خدمه سهله ماي خدمه تروح للبيرو هي كاينه خدمه ولا ما كاش قاعد معاك ديك الصاله ملي يروحوا هما واقفين ملي يروحوا ما يتجاراو بلوك البلوك وكل واحد كما نقولوا انا المفروض قالت لي وحده المفروض انت تحكي لنا على اسباب تغربك. موضوع مهم. اسباب تغرب تاعي سهله جدا، يعني اعطيك سبب واحد من اسبابي كان، يعني بزاف اسباب اللي خلتني نتغرب واللي خلتني نروح بشهقه وبكاء وديسيزيون ما كانتش سهله، بس انا انسانه جامي درت في بالي اني راح نتغرب، يعني حابه ملي كنت صغيره حابه نروح نعيش في بلد منا ندير تجارب نفيزيتي بلدان ندير لو تور دو موند، هذا حلمي، لكن اني نعيش في بلد كانت شويه صعيبه، يعني ما كانتش. علاش اغتربت؟ السبب الاول هو ابني، هو وليدي، هو الكبده ديالي. ما قدرتش نتقبل اني نخليه يعيش في مكان وين خايفه عليه كل يوم. ما نقدرش ندير كونفيونس حتى مدرسة، ما نقدر ندير كونفيونس حتى كخاش، ما نقدر ندير كونفيونس حتى نوغيس، ما نقدر ندير كونفيونس حتى نجيب وحدة انها تعاوني. خلاص لحقت وين وليت موسوسة بزاف، سورتو كوتي وليدي، شغل انا جو مون فو، وليت ما نقدرش نخرج نديه يحوس، نحب نروح نبارك ما كاش، نحب نديه البلاصة ما كاش. وفي الكورونا تعلمت وشفت باللي فريمون البلد اللي كنت فيها اللي نحبها وحياتي عشتها لتم وتربيت وكبرت وكنت حابة ولدي يكبر فيها وولادي يكبروا فيها، لكن لقيت بلي مرافق أسهل مرافق ولا أبسط حقوق تاع إنسان ما كانش فيها. حسيت حقرة أول مرة في حياتي، حسيت بواحد الظلم فترة من فترة حياتي، عشت واحد المرحلة اللي تظلمت فيها بزاف، ويا ريت أقدر نحكي لكم لكن ما كنت عارفه، كاين أمور ما كنتش نحكيهم لأسباب كثيرة، لأنه ما كانش حرية أني نحضر كلش. لكن تعرضت لمرحلة اللي كنا نهريها نبدأ نحكي مع لي زغمون، صعبة جدا أنه تحسي روحك ما درتي والو وظلمتي بطريقة لأنك حابة تعاوني ولا لأنك حابة تبيني كوتي مليح لبلادك ولا لأنك درتي شركة وفاتحة مجال عمل، الله يبارك فاتحة مجال عمل أكثر من 15 إنسان، 15 شخص ياخذ صالح تاعو من الشركة ديالي. شفت الظلم تاع لأنك إنسان بيبليك يخلطوا الخدمة بالبيرسونيل. الشركة ديالي شركة أميرية ومحلات ديالي تعرضت تاني للظلم، اللي غلقت 3 محلات وخسرت فيهم ربي عالم شحال منهم، محل تاع إيسينيا كيف كيف، ظلم ورا ظلم، بلاس بريسيون اللي ما قدرت لها. قاعدة نقول كيفاش راني نمد هذا قاع وراني نرفيسي يوم بعد يوم، وراني في الكونفينمون في الكورونا نهدرها بس حاجة اللي ماهيش عيب، في الكورونا والله خلصت الناس ما في ما كناش خدامين، بس خممت قلت سيدي فامي سيدي مادام راهم يخدموا مادام عندهم ولادهم عندهم عائلتهم، ما نقدرش نكون انسان هكذا. خرجت من دراهمي بيرسونيل وخلصت الخدامين، ما قدرتش اني نستغنى على هذا الشيء، سيت نعاون بكاع واش نقدر. بعد في الاخير تشوفي باللي الحقره من شكون من الناس اللي لازم انهم يعاونوك، بس كنتي راكي تعاوني في الاقتصاد تاع البلد، راكي تعاوني راكي تخلصي لي الطاكس راكي تخلصي لي زامبو راكي دير هادو كامل، وبعد تزيد فوق هاد الشيء يزيدو يصعبوا لك يزيدو دي بيناليتي باسكو عارف باسكو انت هي فلانه. ولانه كاين ناس من الفوق راهم يقولوا وي يعبدوا عليك ولا، المهم هذه السياسه انا اللي ما قدرت لهاش، وهذه من الاسباب عرفت لك ماشي سبب واحد في بلوزيغ اللي خلاوني انا ناخذ هذا القرار. بالك راه قرار خطا بالك ما على باليش، راني كيما نتوما نجرب هذه حياه، واحد ما على باله الحياه كيفاش واش غادي تبدلنا، لكن انا ما درجتني فرصه اني نروح، قلت لما لا نروح نجرب نشوف. وسختو سختو سختو سيتي بو مون فيس، ما قدرتش اني بعيد الشر ما بديش. انا وليدي خفت عليه، خفت من بزاف حاجات في سختو في كي عاد يكبر، وعلى بالي بلي حيجي نهار ولا راح يقرا. حبينا ولا كرهنا ما عندناش هذاك الامن، الامن اللي انك تعيشي مرتاحه وعلى بالك بلي تو فا بيان وحاجه ما راح تصير. للأسف شفت كي هضرت بزاف، وإن شاء الله كي هضرتي ما تاخدش بطريقة أخرى، لأنه فريمون نسيت نكون معاكم شفافة قدر ما نقدر، مادا بيا نهضر أكتر لكن هذا باش نقدر نشارك بوغ لو مومون. قلت لكم تختلف الحكايات وتختلف كل واحد كيفاش راه عايش وكيفاش راه حاب يعيش، وشنو هما ظروفه سختو. كل واحد عنده ظروف في الدنيا هذه، كل واحد كيفاش عاملاته الحياة. نقرأ رسالة أخرى. étudiante en STAPS à Bombardas et j'ai quitté le pays parce que notre diplôme n'est pas reconnu et personne ne veut nous embaucher. Voilà, donc نقرأ pour rien. Et maintenant que je suis en France, tout se passe bien. Mais je suis loin de ma famille et je n'ai pas de famille en France. Donc voilà, c'est un peu dur. Mais j'ai vu pire ce bled. Malheureusement. Là, comme je vous parle, et vraiment j'ai envie de pleurer parce que qui me chauffe le hal, le trou le oui, mais un coup de jour, je chauffe sur la sari, je chauffe. مثلا عندي عائلتي في الجزائر، عندي حياتي تماك، خدمتي مازالها تماك، ما تبي رجوع نعاود نولي ليها. البروبليم سي كو تشوفوا الحاله تروح من بيغ ومن بيغ، عفوا من الأسوأ للأسوأ. التحرش الجنسي، التعدي على الاطفال، القتل، ابسط الحقوق تاع الانسان ما كاش. نشوف باللي الماء ما كاش، نشوف الناس تضرب ما كاش وين داوي. هاد الامور كامل صار في مال، صار في مال. باسكو نقول علاش، هو وراه المشكل، المشكل اين هو المشكل؟ اسكو ربي زعفان علينا؟ اسكو صح الدنيا تسرقت؟ اسكو صح وشنو هو الحل؟ وشنو هو المشكل اصلا باش نلقاولو الحل؟ سي تريست، سي فريمون تريست. اي جوبونس كو مع الاول كنت نسمعها كنت نضحك، نقول لك زعما واحد نقول لها ما عايشين في الخارج ويحوسوا علينا. اي بان نو، صح لان في الخارج يكون بوكو بلوس برونشي على واش راه صاري في البلاد. برونشي علاش؟ باسكو مي يشوفوا، راهم يكومباري وراهم يقارنوا وين راهم عايشين، كيفاش راهم يعاملوا في الناس، وماشي من بلادهم يعاملوهم بخير ويعطيهم فرص عمل. وبلادك حقك ما تلقاش فيها واش راك حاب. كما كي نقرا هكا تقول لك انا ديبلومي وانا ميتسا وانا وانا وانا وما لقيتش وما على بالك. صافي تري مال، سا مي في تري مال اي انكور بلوس بلو مال. باسكو راني نحس الحاله راهي تزيد، راهي تزيد ماهيش تنقص. سمحوا لي بالك اضطرت وبالك حكيت اكثر ملي سمعتكم. الموضوع هذا حساس، قلت لكم حساس بزاف حساس. ونتمنى انه كل انسان خدا ديسيزيون انه يغادر ولا يريح، يكون دار لو بون شوا في حياته. وتعلموا انكم ما تندموش على لي شوا تاعكم، تعلموا انكم ما تعيشوش في الماضي وتقولوا لو كان ولو كان ولو كان ولو كان، لانه لو كان كان لو كان اكزيستي جو بونس كو واحد فينا ما يافونسي، يقعد غير يدير بقى اصلا نعاود نولي، اصلا نطلع، اصلا نعاود نولي. لهذا ما كانش هذا لو كان. نعمل بهاد الحاجه، ربي يوفقكم كامل ويعينكم كامل وينجحكم كامل، انه ماشي سهله. التغرب ماشي سهل والبقاء ماشي سهل. ثم كل واحد يخير الصعب ديالو، وكاين في بلونغلي يقول لك choose your heart everything is hard. ثم كل واحد، كل حاجه صعبه في الحياه، تتزوج صعب، تريح ما تزوج صعب، تجيب دراري صعب ما تجيب دراري صعب، ثم تخدم صعب ما تخدمش صعب، ثم كل حاجه صعبه في الحياه. هذا الواحد يخير الصعب ديالو. ربي يوفقكم كامل، وسمحوا لي اني تاثرت شويه مع هذا الموضوع. وهذه هي، نتمنى لكم كامل التوفيق، نتمنى لكم كامل الصبر، سوختو الصبر ثم الصبر ثم الصبر. اتهلا الله، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله نهار الخميس، موضوع جديد. اكتبوا لي في انستغرام مواضيع اللي حابين نهضروا فيهم، كاين بزاف مواضيع اللي حابه نهضر عليهم، لكن خطراتني زيت نقول بالك ما نلقاش استجابه من عندكم، لانه ني حابه ما عندناش طابو، ني حابه نهضروا في كلش، نشاركوا في كلش، نفرغوا قلوبنا ما عندنا غير بعضنا. تهلاو في روحكم ونقول لكم